يحيى بن عدي قال أخبرنا عبد الله يعني نعم حدثني ابن أبي سلمة عن علي بن ثابت عن أبي حاتم الأشجعي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وقال قتيبة حدثنا بكر يعني بن عمر كلاهما عن ابن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث بكر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيت لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات فيبقى من ذرنه شيء؟ قالوا لا يبقى من ذرنه شيء. قال فذلك مهل الصلوات الخمس يغفر الله بهن الخطايا. وحدثنا أبو بكر بن شبه وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل مهيجان رمل على باب احدكم يحتسب منه كل يوم خمس مرات. قال قال الحسن ولا يبقي ذلك من الدرن. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبه وزهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن الطيب عن جبريل عن عطاء بن يسار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم من غدا الى مسجد اراح اعد الله له في الجنه نزلا كلما غدا اراح. قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماد قال وحدثنا يحيى بن يحيى وجهده قال اخبرنا ابو خيثمه عن سمات بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة لكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا. قال نعم كثيرا كان لا يقوم من صلاه الذي يصلي به القوم الذي يصلي به الكفار. قال نعم لا تطلع الشمس فاذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيقولون في امر جاهليه فيضحكون ويتبسم. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان قال أبو بكر وحدثنا محمد بن مسلم عن زكريا كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سار إلى صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. قال وحدثني قتيبة وأبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو الأحوص قال وحدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعد كلاهما عن سماك بهذا الاسناد ولم يقولا حدثنا. قال وحدثنا هارون بن معروف واصحاب موسى الانصاري قال حدثنا انس بن عياض قال حدثنا في روايه هارون في حديث الانصاري وفي حديث الانصاري حدثني الحارث عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأقرب البلاد إلى الله أسواقها. يكفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى للترجمة ثواب المشي إلى الصلاة. إن الذهاب المشي إلى الصلاة المفروضة فيها أجر عظيم. يقوم الإنسان من بيته بعدما تطهر توضأ واغتسل من الجنابة ثم يأتي إلى المسجد ففيها ثواب عظيم. كلما رفع رجله رفعت له درجة وكلما حط رجله حط له خطيئة ذهابا وإياما. هذا أجر تمام. لذلك قال ثواب المشي إلى الصلاة. إيه ثواب؟ أن كلما رفع رجله رفعت له درجة وكلما حط رجله حط له خطيئة ذهابا وإياما. وهذا يطابق أيه الحديث الذي سابق وهو حدثنا إسحاق قال الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله يعني بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال من تطهر في بيته. التطهر هذا قد يكون إيه تطهر في بيته من الحدث الأصغر أو الأكبر. يكون إيه وقدروا في الدولة الغائة يتوقع زي جنابة يقتصر ثم مشى إلى بيت من بيوت الله من راديا إلى مساجد النبي ليقضي فريضة من فرائض ليقضي فريضة وهي الصلوات هذه الفريضة من فرائض الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كانت كل كانت خطوات إحداهما تحط الخطيئة والأخرى ترفع درجة هذا مطابق للدين هذا فيه إيه؟ أجر عظيم وسبب كلما رفع عند ربه الدرجة وكلما حتى يحطها وهذا يطابق الترجمة التي ساقها الإمام النووي والإمام مسلم ابن داود الأضواء ولكن ما حط باب ولا حط ترجمة لكن بالنسبة لطلبة العلم مفهوم لأنه الكتاب ما سوى للناس العوام عمل لمين؟ من علماء ولطلبة العلم فيعرف حديث هذا له علاقة بالحديث لكن ما هو فإذا بوّبوا على أبواب الفقه فأنك تقرا كتاب من كتب الفقه في أي مذهب من المذاهب الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، البيع، الشراء، كل هذا موجود موجود، لكن ما ساوى ترجمة، وكل مؤلف له طريقة في تعريف، يجي البخاري لا يترجم لك ترجمة باب وكذا وكذا، ولا فرق بين ترجمة نعم يعني كونه ترجمة أو باب، كل بمعنى واحد، مثلا يقول في هذا ترجمة، إيش ترجمة هو باب؟ ترجمة وباب نفسان مترادفان، زي جلس وقعد، وبعض المسلمين قاعدين يقول ترجمة البخاري كذا، إيش معنى ترجمة؟ معناه بسوى باب. قصر بينها روح عليها وحديث الثاني حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس أول الإسناد أو قحاها وقال قتيبة حدثنا بكر يعني بن عمر كلاهما عن بلاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وأبي سلمة هذا يعني من التابعين الذي يروي دائما عن أبي هريرة وعن هو وسيم بن زيد قال وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقي من دلنه شيء؟ وأرأيتم معنى أخبروني إيش معنى أرأيتم؟ يعني الرسول يسأل الصحابة أخبروني لو أن إنسان مسلم يعني بباب أحد بيته نهر وهذا النهر جاد كل يوم يغتسل فيه خمس مرات بدون صابون وبدون شيء في عصرنا هذا سبع نظيف في الصلاة في الضوء في الضوء في صلاة الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء لو في أوساق ما في جميع الأوساق وكذلك هذا يعني كنا يوم خمسة مرات هل يبقي من درنه شيء إيش الدرن الوسخ لو أن إنسان كل يوم صلاة يغتسل منها هل يمكن الجواب لا وكذلك الصلوات الخمس يعني لا تبقي أي شيء من الزمان وكثير من العلماء يقولوا في أحاديث هذه بطريق في هذه الأحاديث أنه يغفر الصغائر وأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة ولكن ليس ببعيد يعني أن يغفر الله الكبائر على الصغائر ولا يبقى شيء لأن الأحاديث كده فيها لكن العلماء لأن الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه أكفر عنكم سيئاتكم ويغفركم والذين يجتنبون الكبائر الكبائر فالكبائر ما تنهى وليس ببعيد ومر علينا أحاديث كثيرة أن رجلا سقى كلبا فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة واحد يسكي كلب غفر يا سيدي اذا غفرني الصغائر وبقت الكبائر المصيبه باقيه ما صار شيء رجل سقى كلب الحديث كذا صحيح فشكر الله له فغفر له فادخله الجنه اذا تاب باقي الكبائر ما يدخل الجنه الكبائر هي المصائب كلها فليس الوحيده اما الكتاب لكن العلماء كذا يفسرون يقول الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ايش اللمم هي الصغائر فاذا يعني كان وهذا الشخص اللي يواظب على الصلوات الخمس وهذا فإن الله سيغفر له ذنوبه كلها ولا يبقى منها شيء أن يبقى من درن الجواب قالوا لا يبقى من درنه شيء أبدا إذا كان في أوساخ قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وهذا محل الشاهد يعني إيه الذي طابق الترجمة يمحو الله بها الخطايا الخطايا أي خطايا العلماء يقول الصغائر لا يمكن الكبائر وحديث كثيرة من قام رمضان إيمانا وحسابا غفلا من قام رمضان من صام رمضان كذا في أحد وهذا الشخص الذي سقى كلبا فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة إذا غفرت الصغائر وبقيت الكبائر ما يدخل الجنة المصائب كلها في الكبائر أما الصغائر يعني تغفر بإيه في الوضوء جاء في أحدين إذا كان إنسان توضى مع آخر قطرة من قطرة الماء هذا حديث ضبطه يعني مطابق للترجمة بعد ذلك قال حدثنا كذلك أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وهو جابر بن عبد الله الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس ومثل نهر جار غمر يعني يجري امام بيتك وغمر يعني كثير. ايش معنى غمر يعني كثير؟ هذا الجهاز غمر يغتسل منه كل يوم 5 مرات. قال الحسن وما يبقى ذلك من الدرك. الجواب ما اي انسان يغتسل، الانسان الان في عصر هذا يغتسل في الاسبوع مرتين، ما يبقى منه لا رائحه ولا اشياء كريهه ولا شيء، او في الجمعه الى الجمعه، وما بعد اذا كان 5 مرات. قال لذلك وهذا يعني من الاحاديث التي تدل على ان المحافظه على الصلوات الخمس خصوصا في جماعه المسلمين فان الله سيغفر له الذنوب كله ولا يبقى منها شيء ابدا. والحديث الثاني كذلك حدثنا كل من ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره. كل الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنه نزلا كلما غدا او راح. قال من غدا، ايش الغدو؟ يعني الخروج في اول النهار. الغدو اول النهار، والرواح الغدو الذهاب بعد الصلاه. فيسمى ايه صباحا ومساء مثل كذا. فقال من غدا الى المسجد، الى مسجد يؤدي صدريه او راحه، يعني ايه كان في اخر النهار من بعد الزوال اعد الله له في الجنه نزلا. ايش النزل؟ ما يقرر ما يقدم للضيف اذا جاء. نحن في عصرنا هذا في دنيانا يجي انسان ضيف عند انسان يقدم له في الاول فنجان قهوه، ثم بعد ذلك شاي، بعدين قارب، بعدين يقدم له الطعام. فاذا كلما ذهب مثلا المسلم 5 مرات يتردد الى المسجد. وجاء في احاديث كذلك احاديث اذا صلى النوافل بنى الله له بيتا في الجنه. إذا صلى 4 قبل الظهر 4 قبل العصر من أحاديث ذلك. فقال غدا أو راح، والسبب في ذلك غدا المسجد أو راح عاد الله له، أو راح عاد الله له في الجنة نزلا. إيش النزل؟ يعني ما يقدم للضيف كلما غدا أو راح. وهذا كذلك إيه تضع إيه الذهاب إلى المسجد أن الله يحضره يعني في الجنة نزلا، معناه يعني الطعام يقدم للضيف. ومعلوم أن الكفار يقدمون الحمين والزقوم وغير ذلك، فالمؤمن بغير هذا. ثم ذكر ترجمة أخرى النووي باب فضل الجلوس في المصلى بعد الصبح وفضل المساجد. كذلك يعني في فضل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا صلى الصوم يجلس في مجلسه يذكر الله ويستغفره ويهلل أو يقرأ القرآن أو يذاكر علما، نعم. فإذا فعل ذلك نعم من الأجر أشياء عظيم جدا. وقد ذكر ذلك أن الرسول كان يفعل ذلك، والرسول قد لقد كان لكم في رسول، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر يجلس في مجلسه. وقد ثبت في أحاديث أن الرسول كان إذا صلى الفجر يسأل أصحابه هل أحد منكم رأى رؤيا؟ فيقول بعض الصحابة يقول أنا رأيت كذا وكذا، فالرسول يفسر لهم هذه الرؤيا. والظاهر هذا كان بس في صلاة الصبح، وأما في الصلوات الأخرى كان الرسول صلى يقوم من المجلس الثاني إلى مجلس آخر أو يدخل إلى بيته. هذا الذي يفهم إيه من هذا النص، يعني إذا صلى الرسول الفجر يجلس في مجلس، يعني إيه؟ يعني محمد صلى موجود الآن هناك الروضة، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه المحارب التي توضع في المساجد ما كانت، كان هذا مكان وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجلس في مكانه بعد أن يستغفر وبعد أن يهلل، ويسأل أصحابه هل أحد منكم رأى رؤيا؟ فيقول فلان رأى رؤيا. وكان يعني مر علينا في دراستنا أن عبد الله بن عمر كان يحكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي، فيسمع الصحابة أبوه أو أبو بكر الأخبار، فكان هو يحب كمان يشوف رؤيا، حتى إيه؟ يعني كمان يقص على الرسول حتى مرة من المرات رأى رؤيا يعني أنه أخلق وهو نائم وذهب إيه إلى النار، ورأى النار مبتلى أنها مطوية وحصل له شيء من الخوف. ثم رأى إنسان آخر نعم قال أنه رجل صالح اتركه، فقصى ما يعني شاب صغير يستحي قال لها رؤيا قصى وحصى قصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قال إنه رجل صالح لو كان يقوم الليل، هذا عبد الله بن عمر رجل صالح لكن لو كان يقوم الليل. يقول فبعد ذلك صار يقوم الليل. وعلى كل حال في احاديث كثيرة من صلى يعني العشاء في جماعة فكأنما قام مصلي، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليلة كلها. فإذا كان فيها ركعتين 4 ركعات يصير نور على نور. هذا والله مدح الذين يقومون في التجافة جنوبهم عن المضاجع ومما رزقناهم ينفقون ولا تعلم نفس ما أغفر إلا غير ذلك وبالأسحار هم يستغفرون. هذه يعني أشياء يعني تبين إيه والباب فضل الجلوس في مصلى المكان الذي صلى بعد الصبح وفضل المساجد. المساجد إيه بيوت الله، وهذه الإضافة إضافة تشريف، وإلا دائما الإضافة في اللغة العربية تكون إيه إما بمعنى اللام أو بمعنى تي أو بمعنى بمعنى فيه، لما يقول ما أسلم نوم الليل يعني نوم في الليل، أو بمعنى من باب ساجن أو باب حديث أو بمعنى الله. فالبيوت الثاني بيوت من؟ ولذلك الله يقول الكعبة بيت الله، والبيوت الثاني إيه؟ لكن هذه بيوت إيه؟ في باب فيها ويتغوث فيها ويجامع فيها، وهذا بيت يحترم يطاف به ويستقبل فيه. فرق من هذا، فإذا هذا دائما يطاف دائما يقول كتاب محمد كتابه يعني. وفضل المساجد، المساجد أفضل دفاع عند الله وأفضل أشياء وأشر المحلات يعني في البلاد وفي الأرض الأسواق. الأسواق ليه؟ لأنه فيها أو فيها الكذب، سرعة يكون يحرف عليها اللي اشتراها بكذا واللي يبيعها وفيها الكذب وفيها الربا وفيها الغش. فلذلك كانت هذه البيوت يعني هذه البيوت فيها فضل، ويكفي ذلك يعني فضل في دروس في المصلى بعد السبع وفضل المساجد. ايش الدليل على ذلك؟ قال هذا الحديث حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا سماد حول الاسناد او حاول قال احد، حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ لو قال اخبرنا ابو الخيثم عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمره وهو صحابي أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكنت تجلس في غير أوقات السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا. لأن هذه يعني مغرم الجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفيد علم، وكان واجبا أن الإنسان يجلس معه ليتعلم العلم، وكان يجب على كل مسلم أسلم أن يهاجر إلى هذه المدينة ليتعلم العلم، لأنه ما فين يجب العلم؟ ما يجب إلا في مكة. ولذلك كانت الهجرة واجبة على كل مسلم. وبعد ما فتحت مكة الرسول قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ومنية. فقال لا يقوم من مصلى، قال كثير كان لا يقوم من مصلى الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء. يعني قال إيه الصبح والغداء شيء واحد، يعني هو الراوي هذا شك، هل قال الصبح أو الغداء؟ الصبح والغداء مصدر مترادفة، فهو قال واحد، فالراوي شك، فقال إيه الصبح أو الغداء؟ فالغداء هي أي صلاة تكون في الغداء؟ هي صلاة الفجر، والصبح هي الصبح. هو قال إحدى اللفظين، إما قال إيه الصبح أو الغداء حتى تطلع، فإذا طلعت قام وكانوا يتحدثون فيأخذون فيها، يعني يسأل الرسول يجلس في مجلسه يذكر الله ويصلي عليه. وكان الصحابة يجلس في مكان بعيد قريب ويتحدثون عن مثلا أمور في الجاهلية ما بين هذا، مثلا كانت الجاهلية يتحاربوا الأنصار، كان بينهم العداوة إيه أشد من العداوة بين إبليس وإبليس، يقتل بعضهم بعضا على قريش كذلك، كان عشان بعير 40 سنة يتحارب عشان بعير فالإسلام خاوى بينهم وجعلهم إخوة متحاربين. فالرسول كان إيه إما يضحكون يقول نحن كنا كذا، الواحد كان يدفن بنته وحية، الحين يعطف على الحيوان رجل، يعني رجل عربي ولده بنت يخليها لما تصير عروسه ياخذها يروح يوديها في حمره ويدفنها ويرجع كانه قتل الاسد. هذا الرجل الاسلامي سواء يعطف على كل حيوان وفضل الانسان. فالاسلام هو الذي إيه؟ يعني ولذلك قال خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقهوا بسبب ايه؟ يعرف الدين اذا عرف ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عمر وغير ذلك. فهذا معنى قال ايه والرسول كان يتبا في عمر الجاهلية، يعني ما كان يفعله في الجاهلية مما يناقض الإيمان فيرتقون ويتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على أن المسألة مثل هذه إذا فعلها الإنسان في مجلس ضحك ضحكا خفيفا أو هذا فلا بأس. وأن الصحابة كانوا يتكلمون في أمور الجاهلية، زي ما بعض الناس يقول إن يعني الكلام المباح في المساجد يأكل الصلاة كما تأكل النار، هذا ليس بحديثة أهوى، وإن كان حديثه ضعيف. هذا الإنسان يتكلم يعني بأشياء، مثلا يتكلم في اللغة العربية يدرس النحو يجيب أبيات في الغسل ما في شيء، أو في اللغة العربية أو في التفسير، التفسير يجيب إيه لفظ عربي يستجيب له بإيه في بيت شعر من أبيات الشعر يكون في غسل، ها ما في شيء. فلذلك الرسول كان إيه يتبسم ما كان يضحك بسبب معلومة فات بين الضحكة، وهذا دليل على أن إيه فضل أن الرسول كان يصلي الفجر ويجلس في مصلى حتى تطلع الشمس ثم يصلي يعني أو يذهب إلى بيته ويصلي، فهذا تخفيف. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يفعل ذلك يعقب بغير حجة وعمرة تامتين تامتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا ولا فرق بين أن يجلس في مجلس أو يقوم مجلس إلى مجلس علمي، إذا كان صلى هنا فقام هنا جاء جلس هنا المسعين أو ذاك هو الكفر أقول لا يقل الناس. وتقدم لنا أحدهم أن الملائكة تصلي عليك تقول اللهم اغفرك اللهم ارحمك اللهم تب عليك ما لم يحدث أو يؤذي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وفي عن سفيان قال أبو بكر حدثنا محمد بن بشر عن زكريا كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي كان إذا صلى الفجر جلس في المصلى حتى تطلع الشمس حسنا يعني حتى ترتفع هذا حتى ترتفع ثم بعد ذلك يصلي. وما ذكر هنا أنه يصلي يعني ولكن في أحاديث أن الرسول كان يصلي أكثر إيه يعني الصلوات النافلة كان يصليها في بيته حتى السنة الرواتب ما كان يصليها الرسول في إيه في مسجده يصليها. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة كل النوافل كل ما صلى. وجاء في حديث لا تجعل بيوتكم قبورا إن القبور المقبرة لا يصلى فيه لازم إيه يجعل بيته يعني صلوات. والناس الآن كسالة مثلا كسالة هذا واحد مثلا صلى الظهر ويبغى يصلي ركعتين قال في بيته قال ما يرجع ما يصلي مثلا صلى المغرب يبغى يصلي في يرجع بيته يصليها ما يصلي يصليها على كل حال. وإلا لو صلى في بيته لكان أفضل. وحدثنا قتيبة كذلك حدثنا قتيبة وأبو بكر الشيخ قال حدثنا أبو الأحوص حول الإسناد قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن سماع في هذا الإسناد ولم يقولا حسنا إيه حتى ترتفع الشمس غيبا في هذا المغرب. ولو أخرها إلى ترمم الفصال يكون أحسن يعني يقف قبل الزوال لأن هذا وقت العمل على الدنيا رجل عنده تجارة عنده بيع شراء عنده وظيفة ما يجلس ثم يبعث روح الشمس يصلي لذلك هذا يكون أفضل. حدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض حدثنا ابن أبي ذباب وفي رواية هارون في حديث الأنصار حدثنا الحارث عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله قال أحب البلاد إلى الله مساجدها أحب البلاد عن الأرض إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. ليه؟ لأن المساجد عم يذكر فيها. وجاء في القرآن إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى. والمراد به العمارة إيه؟ المعنوية العمارة المعنوية العمارة المعنوية للمساجد هو إيه؟ بذكر الله والاستغفار والتهليل وقراءة القرآن والعلم النافع ذكر علم الشريعة هذا وعمارة الحسية كذلك في هذه. ولذلك يقول الله تعالى أيضا للقريش أجعلكم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد لا يستوون عنده. وجاء في أحاديث عن رسول الله من بنى مسجدا بنى الله له بيتا بالجنة بنى مسجدا بنى الله ومن بنى مسجدا على قدر منحص قطاه منحص قطاه يعني الطائر المحل الذي يخرج منه الأعادي إلى حدته ما في مسجد بنته معنى ما كان صغيرا هذا المسجد فله في ذلك أجر وفن الله له بيتا لأن الحسن من عشر أمثال إلى سنة. وأبغض البلاد إلى الله أسواق ليه لأن الأسواق يعني يكثر فيها يعني الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة يقول والله اشتريتها بعشرة وأنا أبيعها لك بثمانية كسبان اثنين هو كذاب إنه اشتراها بثمانية وبيبيعها بعشرة هو كسبان اثنين وهذا موجود يعني. وجاء في الثلاثة لا يكلم الله المكان ولا يزكين ولا معذاب قليل وشيء مكنزان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعة لا يشتري إلا اليمين ولا يبيع إلا بيمين. وجاء في أحد يفتر البيعان بالخيار ما لم يسترق فإن بيّن نورك لما في بيع وإن كتم محت البركة بيعيهما إلى حديث كثيرة من هذا النوع. وهنا يقول عن ذكر الله وغير ذلك وفي معناه والحق والحق والضبط في ابن الله تعالى إرادة الخير والشر يعني إرادة النووية أول الصفات لأن مذهب الأشعرية والماتريدية هو المذهب الذي كان سائد يعني دائما والنووي دائما يعني يأتي هذا ونحن يعني علماء السنة السلف يقول لا يحب حبا يليق بجلاله وعظمته لا نقصد لا هذا هو الله يحب والمخلوق محبة الله لها معنى غير محبة كما الله ذكر في القرآن كثير أنه سميع وبصير ووصف المخلوق أنه سميع وبصير أبدا. وقال عن نفسه رؤوف الرحيم وقال عن رؤوف الرسول رؤوف الرحيم اللفظ واحد والمعنى مختلف ولذلك وهذا وعلى كل حال هذا المذهب كذلك الأشعرية ما يجوز واحد يكفر حرام هذا ما يجوز أبدا. الإنسان يقول لك عشان أول الصفات أو الظهر أو التقوى أو التقوى مع شيء يعني أراد الخير لأن الله ليس كمثله شيء وذلك بمن أسعده وأشقاه والمساجد محل نزول الرحمة والأسواق ضدها. ثم ذكر باب من أحق بالإمامة لا لأن نحن نقرأ في الصلاة تنميم ليكون إمام. جاء أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. إذا كان رجل يحفظ القرآن والمراد للصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان إذا تعلم 10 آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيها والعمل. يعني يقرأ 10 آيات يحفظها نعم ويتعلم معانيها ويعمل بها. فإذا دائما إذا يحفظ آيات يكون إيه فقيه مو زي دحين. وجاء في أحاديث أن الصحابة كان فيهم العلم والفقه والكتاب. يعني توفي الرسول ما أظن فيه 20 صحابي كان يحفظ القرآن، لكن الفقه حديث من الجابون هي يعني كانوا ايه. وجاء في حديث يأتي آخر الزمان أن يكون القراء أكثر من الايه من الفقهاء، وهذا موجود الآن في عصر كثير من القراء وعبد القراء في أجل عظيم وفي جواب، ولكن المهم ايه الفقه. ولذلك قال يأم القوم أقرأهم فإن كان في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. إيش معنى بالسنة؟ يعني بفقه الصلاة، يعرف الصلاة، يعرف ما ينفذ الصلاة، يعرف سجود السهو، يعرف أحكام الإمامة، يعرف أحكام السهو، يعرف هذه الأشياء. وواحد يقول مثلا الرسول شهد لأبي أنه أقرأ الصحابة، ولما مرض أمر أن أبا بكر يصلي منه، قال يأم القوم أقرأ. كان لازم على كلام الرسول يجيب مين؟ أبي بن كعب. لكن عمر أو بكر أفقه ثم كمان في إرشادنا أنه هو الخليفة. ولذلك الإمامة ولذلك نصح بعض الصحابة إذا جاء وقت الصلاة وأنت كنت مسافر أو في أي مكان فليؤذن أحدكم ولأمكم أخبركم، أو في رواية ولأمكم أخبركم إلى غير ذلك. فالإمامة لا. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، الأذان أو الإمامة. فبعض النووي الآن يقول لا الأذان أفضل، ولكن الذي يظهر من النصوص لا، لأنه كان لو كان أفضل كان لازم الرسول كمان يصير مؤذن، وأبو بكر يصير مؤذن، وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وكذا. ما كان أيضا الإمام والإمام مسؤوليته أكبر، إنه مسؤول عن المصلين ليس المخلوق. المؤذن إلى جاء وقت يلقى المهارة ويقول هذه الأذان وخمسة عشر سلام. يعني مسؤولية ذلك أكبر، مسؤولية الإمام أكبر من مسؤولية هذا. لذلك قال إيه يعني المؤذن الإمام ثاني هذا صلاته لو صلى بدون هدوء ومسألة ذلك مسؤول يوم القيامة عنه. صلاة المأمومين ما تبطل، يعني مسؤول إذا صلى هو مهدف ما هذا. لذلك قال باب من أحق بالإمامة، فإذا أحق بالإمامة أقرأهم، ثم بعد ذلك أعلم بفقه الصلاة، ثم بعد ذلك يعني دمهم هجرة. إذا وجد كل المهاجرين فيكون إيه هجرة، مثلا يجي في البلد يقول مثلا أبو بكر. إيش الدليل؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أبي ربرة عن أبي سعيد الخدري قال قال إذا كانوا ثلاثة فلأمهم أحد أحق بالإمامة أقرأهم. يعني إذا كانوا ناس جماعة مسافرين أو في مكان أو في أرض كانوا ثلاثة فلأمهم أحد وأحق بالإمام أقرأهم. وقد حصل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء ناس من العرب وقال يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في قراءة سواء فعلوا بالسنة، ذهبوا إلى قريتهم ووجدوا ولد صغير عمره 7 سنوات وكان يعني يجد في الطرق الصحابة رضوان الله وحفظ آيات من القرآن كثيرة. السن الكبار ما حفظه هو حفظ السور. فلما سمعوا هذا الحديث قدموه للإمام وكان يصلي به. حتى جاء رجل مر عليهم ويتناس فقرة كانت يعني بعض شيء من عورته أو من زخم يبان، فقال له غطوا علينا أصدق قارئكم هذا يعني قال له غطوا أصدق قارئكم ولا يجب الإمام بعضهم يعني فخذوا أو بيئة أو محلات يعني بشيء عورة فيقول فاشتروا له ثوب جديد ولبسوا. رجل صغير لما عمره 7 سنوات أو 8 أو 10 سنوات يشتروا له ثوب جديد بس يفرح به جدا. والناس يعني كانوا فقراء، ولذلك يعني كثير من الناس يرى أن وفيه دليل على أن ثلاث صلاة المميز جائز، يعني يؤم الناس في إيه في قريبة، لأن الرسول ما أنكر عليهم وكذلك ذاك الوقت وقت الوحي يمكن الوحي. فلو فرض أنه لو كان يعني بالغ يكون أحسن. فلأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم، يعني أقرأهم لكتاب الله. ولا يلزم من ذلك أن يكون حافظ القرآن. ولذلك الآن نسمع مدير رئيس الأوقاف في المدينة يبغى يساوي إمام يقول لك يكون يحفظ 3 أجزاء. لا يحفظ 3 أجزاء من القرآن ويعرف هذا يعينه إمام. ما بيشتروا إنه لازم يكون حافظ القرآن. كان في دليل لمن يقول لتقديم القرآن أقرأ على الأفقه وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وبعض أصحابنا أن الأقرأ الاستقباط. وقال مالك وشارط أفقه مقدما على الأقرب، يعني أفقه معناه لا يعرف أحكام الصلاة، يعرف الطهارة ويعرف سجود السهو ويعرف واجبات الصلاة وأركان الصلاة وسنن الصلاة ومستحباتها، هذا حق الإمامة من الذي يحفظ القرآن. ولا ثم قال حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا جعفر أول قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد بن أحمر عن سعيد بن عروبة أول الإسناد، وحدثنا أبو غسان عن المصنعية، حدثنا معاذ بن شعبة، حدثني أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد، أنه إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وكذلك حدثنا محمد بن مسنى، حدثنا سالم بن نوح أول الإسناد، وقال حدثنا حسن بن عيسى، حدثنا ابن مبارك جميعا عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. الحديث هو أنه يؤمهم أقرأهم بكتاب الله. ثم ذكر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد بن أشد كلاهما عن أبي خالد، قال أبو بكر حدثنا أبو خالد بن أحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضميع ضمعجن عن أبي مسعود الأنصاري ابن ضمعجن عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا تفصيل يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في قراءة سواء فعلمهم بالسنة، يعني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى السنة هنا الأحكام، لأن الأحكام تؤخذ من كيف؟ من السنة. القرآن بيجي مجمل ثم بعد ذلك السنة هي التي تبين الأحكام، كما قال الله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. القرآن بيّن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مين بيّن إقامة الصلاة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم السنة بيّن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبيّن الزكاة وبيّن أوقات الحج، وكل هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمه الهجرة، وإن كانوا بالسنة أقدمه، يعني واحد هاجر مع رسول الله أو هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله بشهر أو بشهرين أو بسنة أو بسنتين فهو يقدم على الذي هاجر بعدهم. فإن كانوا في الهجرة فأقدمهم سلما، يعني إسلاما، سلما معناه إسلاما، وفي رواية سنا. فإذا كانوا تشاحوا في الإمام نقول أقدمهم الهجرة، كلهم صاروا مهاجرين نقول لا أقدمهم سلما، إلا أسلم واحد أسلم قبل 10 سنوات، واحد أسلم بعد 5، هذا يقدم فيه معرفة. ثم قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني إذا جاء إنسان إلى زائر إلى بيته فلا يصح له أن يأمه ويكون إمام، لازم مين يكون إمام، سواء كان فريضة أو نافلة صاحب البيت. والسلطان يعني زي المملكة، الإنسان في بيته ملك، لا يجوز الإنسان يجي يصلي يقول لا، لأنه هو صفة عالي إلا إذا هو قدم قبل أنت أخذ مني وأنت أخذ مني فقدم بالسلطان، أما هو لا يقول لا عزم الشيخ أو هو العالي أو هذا لا. ولا يقعد في بيتي على تكريمة، التكريمة معناه المكان الذي الإنسان يكون له مكان يخصص لنفسه، يعني تجد الإنسان له في بيته مكان يجلس فيه، فليس لأحد يغري يجلس، فإذا قال له أنت تفضل هنا أما هو يغري يجلس هذا المكان، هذا معناه على المكان الذي يخصصه الإنسان لنفسه، يعني بعض الناس معروف مكانه هو يجلس فيه، فإذا أذن له بذلك فلا بأس لذلك. قال أصحابنا يدخل فيه طائفة أحدهم الذين يهاجرون اليوم من ديار الكفر إلى دار الإسلام، فإن الهجرة باقية إلى يوم القيامة، باقية إلى يوم القيامة عند جمهور. وقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة لأنها صارت بلاد إسلام، يعني لا يهاجر الخلاف. أول لما هاجر الرسول قبل 8 كل إنسان أسلم في مكة أو في أي بلد من بلدان لا يجب عليه أن يهاجر إلى هذه، وإذا ما هاجر إلى هذه المدينة لا يعرف الأحكام الشرعية، لأن كل يوم ينزل شيء من الأحكام الشرعية يقعد في بلد ما يعرف. فلذلك ثم بعد فتح مكة خلاص لا هجرة، يقعد في مكة. الرسول يوصل جاء الأمير وأرسل معه وعاد ومرشدين يعلموه القرآن ويعلموه السنة وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي شرع مبسوطا في موضع إن شاء الله تعالى. الطائف الثاني أولاد المهاجرين، يعني ثلاث أولاد المهاجرين أفضل من إيه؟ أولاد غير المهاجرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اثنان في الفتح والقراءة وأحدهما من أولاده تقدمت هجرته والآخر من أولاد من تأخر قدم الأول، فإن كانوا في الهجر سواء فأقدمهم سنا. في رواية أخرى سنا يعني إسلاما، سنا يعني إسلاما، سنا معناه أكبرهم من جهة السن، لأن كبير في السن قد يكون ولكن المهم هو فقه الصلاة والقراءة. فلا يقضي إبتال إذنه، قال في رواية مكان سنا سنا، وهذا هو واجبه. قالوا معناه ما ذكره أصحابنا أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره. فإن كان ذلك البيت أفقه وأفرع مثلا يكون مسجد إمام فجاء شيخ أو عالم أو أبوه فإذا هو ضد هذا هو أحقه لأنه هو صاحبنا. إن كان الأبقى وأقرى وأروع وأفضل وصاحب المكان أحق فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريد وإن كان ذلك الذي رأى مفضولا بالنسبة إلى باقي الأحد لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء. قال فإن حضر السلطان أو رأيه وقدم على صاحب البيت. ها إذا جاء السلطان لو لا الإمام في المسجد إذا عهد الرسول عهد القدر فهو يصرف بالناس. حدثنا أبو طريب حدثنا أبو معاوية وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير وأبو معاوية وحدثنا أسد حدثنا ابن الفضيل وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله مثل الأول أن يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله فإن كانوا قراءة الزواج فعلوا السنة فإن كانوا السنة الزواج فأنكبوا الهجرة فإن كانوا أقرأهم سلما أو سلما. ثم ذكر كذلك حدثنا محمد بن مسمى وابن الشعر قال ابن مسمى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت أويس يقول سمعت أبا مسعود يقول قال لنا رسول الله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة. يعني هذا يأخذ جزء وهذا يأخذ جزئين أو هذا يأخذ يدعى القرآن وهذا يأخذ فإن كان في الهجرة سواء فليؤمهم أكثرهم سنة. هنا جاء ولا يؤمن الرجل الرجل في أهله يكون في بيته ولا في سلطانه ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه المكان الذي يخصصه الإنسان لنفسه في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه. فلازم إيه كل واحد لما يجلس ودخل في المكان فليس لأن يجلس على تكريمته صاحب البيت. وحدثنا زعير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك ابن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابا متقاربون يعني شبان متقاربون في السن يعني عمرهم 15 أو 20 أو 25 يعني جماعة. فأقمنا عنده 20 ليلة أقمنا في المدينة هذه 20 وكان رسول الله رحيما رقيقا فظننا أننا قد استقنا أهلنا. قد يكون هذا المحتوى وقد يكون الإنسان مثلا شاب ويعني يحتاج إلى أمه وإلى أبيه وإلى أهله فسألنا رسول الله عن من تركنا يعني سألها وش أنت تبلغك قال أنا هي أم الآخر إيه لك هي أم وأب أنت إيش لك لا هي زوجة أنا ليه جدة هذا معنى سألوا مع رسول وهذا شيء طيب. يعني الإنسان لما يجي من بلد تسألوا هل لك أب يستبشر يقول كيف حالك لما تسألوا عن والده وعن أمه وعن يعني يستشعر إنك أنت بتقرب إليه. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا درس فإنسان جاء قريب نسأل عن أهلي فلذلك الرسول سأل عن هذه الأشياء وأخبروه ما يعني قال فظننا أننا قد اشتقنا أهلنا يعني اشتقنا هذا الرجل المتزوج زوجته فسألنا عن من تركنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم يعني علموهم ما تعلمتوا لأنه 20 ليلة جلسوا مع رسول الله استفادوا معلومات قريتهم هناك ما عندهم هذه المعلومات. ولعن ذلك يعني إن حضرت الصلاة حضرت إحدى الصلوات الخمس فليؤذن لكم أحدكم أي واحد منكم ليؤذن ثم ليؤمكم أكبركم إيه سنة. فإذا الأحاديث كلها بمعنى وإذا أول شيء أقرأهم لكتاب الله ثم بعد ذلك أعلمهم بالسنة الذي هو فقه الصلاة ثم بعد ذلك يؤمكم أكبركم لأهدن. وهذا يعني تقريبا هو قال فيه الحث على الأذان والجماعة وتقديم الأكبر في الإمامة إذا استووا في إيه في داخل الخصال يعني إذا كانوا هم هؤلاء المصلون يعني كان إيه أقرأ القوم وأعلم بالسنة فإذا مفروض ذلك فيكون أكبرهم سنة أحق الإمام لأنه يعني استووا في إيه في القراءة وفي فقه الصلاة نعم فيكون إيه أكبرهم سنة هو الذي يكون أحق الإمام من غيره. ولأمه قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وخلف بن هشام قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد وحدثنا بمعنى واحد حدثنا أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عن أيوب قال لي أبو كلابة حدثنا مالك بن الحويرث أبو سليمان قال أتيت رسول الله في ناس ونحن شبه متقاربون واختص جميع الحديث يعني قال مثل الحديث الأول إن جلسنا عند ليلة ثم علم الرسول أننا اشتقنا إلى أهلنا فسألنا من تركتم من أهلكم فكل واحد يقول أنا تركت أمي وأنا تركت أبي أو تركت كذا زوجتي أو تركت أطفالي الصغار إلى غير ذلك فأخبروا قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقتال يعني العودة من عندي قال أنا إذا حضرت الصلاة فأذنا، إذا حضرت الصلاة فأذنا، يعني واحد منكم يأذن لازم الاثنين ثم أقيما، يعني كذلك يقيم بعد ذلك، ولأمكما أكبركما، وهذا محل الشاهد، يعني الحديث يقول إيه لأمكما أكبر. ثم ذكر قال حدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا حصن عن الغياث حدثنا خالد الحذاء بهذا، وزاد قال الحذاء وكان متقاربين في القراءة. الرسول يعني علم أن هذا يحفظ خمسة سور أو خمسة أجزاء من القرآن أو سورة أو سورتين، وكان من ذلك قال إيه يعني كان متقاربين في القراءة، فقال أكبركما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.